إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، تبقى السنة أملا للأمة، تبقى السنة أملا للأمة عندما تشتد الظلمة ويشتد انحراف الناس عن منهج الله عز وجل، ويقلبهم الله عز وجل ليذكرهم ويوقظ في قلوبهم معاني الإيمان، يتقلبون في الفقر والجهل والمرض والجوع، لا نجاة لهم إلا أن يهرعوا إلى شرع الله عز وجل. وشرع الله عز وجل في جملة معانيه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسنة النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور يبدد ظلمات الجهل ويقضي على مادتها، والسنة حكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والسنة برهان وعلم ويقين، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. فالسنة هي الخير كله والنجاة جميعها. وعندما ننظر في تاريخ الإسلام نجد أن الأمة لا تأخذ عافيتها إلا بالسنة، فكأن السنة تطبيب للأبدان وصحة للقلوب والأفئدة. وعندما نرجع بالسنين عدة قرون ونتذكر هذه الدولة التي أقامها عماد الدين زنكي في بلاد الموصل، عماد الدين زنكي كان رجلا بسيطا، جنديا بسيطا، ثم تقلبت أحوال دولة الموصل وصار أميرا لها. وكان عماد الدين زنكي المحافظ على بلاد الموصل، أمير الموصل، لم يكن يبالي كثيرا بالسنة، فانتشرت البدعة في زمنه انتشارا عريضا، وازداد الظلم في زمنه ازديادا عريضا، ازدادت الضرائب ووقعت المظالم على الخلق، وتجرأ الكفار على ديار الإسلام فانقضوا على ديار الإسلام، فاستولوا على الرها وانطكية، ثم استمروا حتى استولوا على بيت المقدس وذبحوا عشرات الآلاف من المسلمين في بيت المقدس، وجرت خيولهم في دماء المسلمين. عندما انتشرت البدع وانقمعت السنة تسلط الكفار على المسلمين، وتقلب المسلمون في الهزيمة والذل والجهل والعار إلى أن قيض الله تعالى ولده نور الدين محمود، نور الدين زنكي ولده، وكان محبا للسنة، فقضى على البدعة، قضى على البدعة وأمر بالسنة، وقرب العلماء ورفع منارهم وأيد كلمتهم وأدناهم في مجلسه، وحفظ نفسه وأولاده معتقد السلف حتى أقام الدولة على السنة. عندما أقام الدولة على السنة تبدلت الأحوال، سبحان الله، ارتدت الدولة عافيتها، ارتدت الدولة عافيتها وازدادت مواردها، وفاض المال بين الناس، وعاش الناس في موفور من السعادة والأمن والصحة، مما جعله يفكر جديا في أن يكون مدرسة لتخريج القادة الذين يتحملون عبء الجهاد في سبيل الله، فأنشأ لأول مرة مدرسة عظيمة كان من جملة تلاميذها صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوب كان تلميذا في هذه المدرسة التي عظمت السنة وتربت على السنة، وكان من نتيجة ذلك أن استطاع المسلمون أن يقضوا على أعظم بدعة موجودة على وجه الأرض، بدعة الدولة العبيدية في مصر، وأسسوا دولة سنية، ومحوا كل بدعة من البيوت والجدران والمساجد، وعادت مصر إلى حظيرة السنة من جديد بعد أن تقلبت في البدع أكثر من 230 سنة. وكان ذلك إيذانا بأن يتحد جند مصر وجند الشام، وأن يهزموا الصليبيين، وأن يستردوا بيت المقدس عندما أقاموا السنة. إذن السنة هي أمل الأمة، ضاع بيت المقدس على يد الصليبيين، ثم استرد المسلمون بيت المقدس. لماذا ضاع وكيف استرد؟ ضاع بسبب البدع، واسترد بسبب السنة. فإذا ما أراد المسلمون أن يستردوا عافيتهم ويشتد عودهم لابد أن يرجعوا إلى ذلك الأصل الأصيل. ومن هنا أيها الأحباب، عندما نستمسك بالسنة وندعو الناس إلى السنة، نحن في الحقيقة لا ندعوهم إلى لحية ولا ندعوهم إلى قميص قصير، هذه من جملة السنن، وإنما ندعوهم إلى منهج كامل. منهج السنة منهج حياة يشمل العمل والعلم والاعتقاد والفهم والتصور والإدراك والانفعال والتأثير والحركة والانفعال. إذن السنة منهج كامل يشمل جميع الحياة، يشمل جميع الحياة السياسية، الاقتصادية، التربوية، التعليمية، الاجتماعية، الإعلامية، التعليمية، كل مناحي الحياة تشملها السنة. ولذلك ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يقرب أمته إلى الله إلا بينه لهذه الأمة، إلا بين لهذه الأمة. ولذلك من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام كان معه في الجنة، ومن عصاه لم يكن معه في الجنة. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي، كل الذين استجابوا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، جميعهم يدخلون الجنة إلا من أبى. يتعجب الصحابة، هل أحد يأبى أن يدخل الجنة؟ هل أحد يأبى أن يدخل نعيمها ويلتذ بلذيذها ويتناعم فيها ويرى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر؟ يرى فيها الجنان والأنهار والقصور، ويرى فيها الحور العين والفاكهة واللحوم، ويرى أفضل من ذلك، يرى ربه عز وجل، تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقانه سلام. قال أهل العلم: يلقى الله عز وجل المؤمنين ويلقى المؤمنون ربهم فيسلم عليهم ويسلمون عليه. الله أكبر. تسلم على ربك الذي لم تره في الدنيا والذي عبدته في الدنيا، ويسلم عليك الجليل، يعرفك الجليل فيسلم عليك. إن أحدا من البشر لو سلم عليه رئيس الجمهورية، ومن رئيس الجمهورية، لجعل ذلك منقبة عظيمة وخصيصة فريدة، فما بالك أن يسلم عليك رب العزة والجلال. وأفضل من ذلك عندما يدخل أهل الجنة الجنة ينادي فيهم منادي: ألم تجدوا ما وعدكم ربكم؟ ألم تجدوا ما وعدكم ربكم؟ قالوا: وجدنا. قالوا: وجدنا، وجدنا الجنة والجنان والنعيم وكل شيء وجدناه. فيقال لهم: إن لكم موعدا لا بد أن تأخذوه. فينكشف الحجاب فيرون الله عز وجل بأعينهم كما يرى الناس الشمس والقمر، لا مرية في ذلك. يرى الناس يوم القيامة في الجنة رب العزة والجلال بأعينهم. سبحان الله، سبحان الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الكفار الذين تجبروا على دين الله وعصوا رسول الله وأبوا إلا أن يقعوا في البدعة والضلال، قال ربنا عنهم: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المؤمنون يتقلبون في الجنة والرضوان والنعيم. وقبل أن يدخل المؤمنون الجنة يشربون من الحوض، يشربون من الحوض. ما الحوض؟ هذا الحوض مسيرة شهر، كما في الصحيح: مسيرة شهر ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وكيزانه الكبايات عدد النجوم، أو كيزانه كالنجوم، أي عددا وتلألؤا. من شرب منه لا يظمى بعده أبدا. هذا الخوض قبل أن تدخل الجنة، قبل أن تدخل الجنة. إذن المؤمن، هل يمكن للمؤمن أن يأبى ذلك الخير؟ لا يريد ذلك الخير، لا يريد هذه الجنان العريضة، لا يريد هذا الخير العميم. فيقول الصحابة: ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن يأبى ذلك يا رسول الله؟ إنه لحقير مهان، ذليل غير عاقل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني، من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة. هذه الجملة لابد أن نحفظها لنسائنا وأولادنا: من أطاع رسول الله دخل الجنة، ومن عصى رسول الله دخل النار. هذا هو المنهج وهذه السنة. ومن يأبى يا رسول الله؟ قال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولذلك الهداية في الدنيا وفي الآخرة، الهداية هدايتان: هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. الهداية في الدنيا أن يعرفك الله تعالى الحق، وأن يمسكك به، ويجعلك عاملا به، مستقيما عليه، متوفا عنه، لا تموت إلا على ذلك الحق. هذه هداية، هذه هداية، وهذه هداية نعمة عظيمة من الله عز وجل. قال الله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فيقبل كل شعيرة من شعائر الإسلام، يشرح صدره للإسلام. إذا ذكر بأي شرع أو بأي سنة وجدته راضيا مقبلا غير مدبر. أما الهداية في الآخرة فهي أن يهديك الله عز وجل إلى مقامك ورتبتك ودرجتك وموضعك في الجنة. ولذلك عندما يدخل الناس الجنة قال ربنا عز وجل فيهم: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يهديهم الله عز وجل إلى الجنة كما هداهم في الدنيا إلى شرع الحديث. فقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، أي في الدنيا والآخرة. فالهداية في الدنيا والهداية في الآخرة موقوفة على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أتى إنسان وأراد الخير فليجد الخير في مظنه، ومظن الخير وأماكن الخير هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أمل الأمة في هذه السنة المباركة. ولذلك نحن ندعو الناس إلى تعظيم السنة، وندعوهم إلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على سنته وسنة الصحابة التابعين الراشدين من بعده. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من خبره فيقول حسبي ما جاء عن الله. واحد نايم كده على الكنبة على ظهره ونقول له قال رسول الله، يقول لا، لا أقبل بقول رسول الله، لا أقبل إلا بقول الله، هذا ضلال وفساد. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام رادا عليه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة. الله تبارك وتعالى كما أعطاه القرآن أعطاه السنة، فما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام إلا بتوقيف عن ربه سبحانه. فلا بد من طاعته، لا بد من طاعته، وألا نقدم بين يديه أمرا ولا نهيا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ولا ينبغي أن نرفع صوتا فوق صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكما أنه لا يجوز أن نتكلم ونرفع أصواتنا فوق صوت النبي في حياته، لا يجوز أن نرد حديث رسول الله بعد مماته بأبي وأمي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن هذا كله أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا كان الصحابة مع رسول الله لا يقومون حتى يستأذنوه، لا يقومون حتى يستأذنوه تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يفدون رسول الله عليه الصلاة والسلام بأرواحهم وأنفسهم. هذا طلحة في غزوة أحد يقول يا رسول الله نحري دون نحرك، يصيبك سهم من سهاب القوم، سبحان الله. والآخر يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفه فيتلقى السهام حتى تشل، حتى لا يصيب النبي عليه الصلاة والسلام سهم غارب أو طائش. إذن الصحابة قدموا لنا أمثلة عالية في كيفية التسنن وفي كيفية الاقتداء وفي كيفية الطاعة، ولذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن أعظم ما يعكر منهج النور النبوي ويقضي على مادة الحياة بين الأمة ألا نطبق السنة، ألا نطبق السنة. إشكال، بعض الناس ربما لا يطبق السنة لأنه لا يستطيع تطبيقها، يقول والله أنا مقصر وأعلم أني مقصر وأسأل الله تعالى أن يسامحني. هذا فيه بقية الخير، والخير منه مأمول، والخير بإذن الله تعالى منه مرجو. أما ذلك الذي يحارب الشر ويأبى السنة هذا هو عدو الشر، حتى ولو لقب من الألقاب ما لقب وتزيى من الملابس ما تزيى، فإن الحق ليس بالشهادات ولا بالألقاب ولا بالملابس ولا بالمناصب، وإنما الحق من الله عز وجل. قال الله وقل الحق من ربكم، إذن الحق من الله عز وجل. عندما نطالع هؤلاء الذين أبوا إلا محاربة السنة لا سيما في هذه الأزمان، نجد أنهم أوتوا حظا عريضا من المكر، حظا عريضا من المكر، حتى إن ذلك المكر إذا قرأت في كتب التاريخ والآثار لن تجد مكر أشد من ذلك المكر. لقد قرأنا عن المعتزلة والمرجئة والجهمية والإباضية والأشاعرة والمتردية والكلابية والسالمية، قرأنا عن فرق كثيرة، ولكن لم نر أشد مكرا ولا أعظم ضررا من الذين يحاربون السنة في هذه الأيام. سبحان الله، أمر عجيب جدا. أحدهم وقد سمعت إليه بالأمس يسأل، والتي تسأله راقصة مطربة، راقصة مطربة تغني بالأغاني الخليعة للشباب، يا فضيلة الشيخ الغناء حلال ولا حرام؟ يقول لا، إذا كان الغناء معاني جميلة فهو حلال. سبحان الله، لأن الله تعالى يقول وقلنا قولا معروفا، فإذا كان الغناء بالقول المعروف فهو حلال، أما إذا كان الغناء بالقول الغير معروف بنفس اللفظ أي بالمياصة فهو حرام. الإثم يعني لو أن الإنسان غنى بأي طريقة غير المياصة حلال؟ قال حلال. سبحان الله، أستاذ كبير في الأزهر ويقول هذا الكلام، كلام عجيب جدا. وعندما ينكر بالسنة وأقوال الصحابة في مسألة الغناء يقول هذا كله باطل، يحكم على السنة بالبطلان ويؤيد الباطل برأيه هو. سبحان ربي العظيم. رحم الله أحمد ابن سنان القطان عندما قال ما مبتدع على وجه الأرض إلا وهو يبغض أهل الحديث، ما فيش مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. سبحان الله، فإذا رأيت الرجل يبغض أهل الحديث فاعلم أنه مبتدع. سبحان الله، إذا لابد للمسلمين أن يفيقوا، ولابد أن يبصروا مواضع أقدامهم، لأن يتركوا دينهم هكذا عبثا لكل ناعق يضرب فيه كيفما شاء. إذن السنة هي أمل الأمة، السنة أمل الأمة. عندما ننظر في أقوال السلف ومواقفهم في تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام نرى شيئا عجيبا، شيئا عجيب، مبادرة ومسارعة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب، لما نزلت آية الحجاب وسمع الناس آية الحجاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبنا إلى مروطهن فشققنها فاعتجرن بها فكأنهن الغرابي. المروط قماش الخيام، اعتجرن بها أي لففنا بها رؤوسهن ودليناها على صدورهن حتى لا تنكشف جيوبهن ولا شعورهن بقماش الخيام. وهذا في أي مكان؟ في المدينة، حرارة شديدة والقيض شديد، يا ترى أين أمراض الحساسية والعيون وضيق والأمراض الصدرية والتهاب التنفسي؟ أبدا، هو الامتثال لشرع الله عز وجل، الامتثال، الطاعة. لا يثبت قدم العبد على الإسلام إلا إذا سارع وامتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، وهذا خبر أذكر به إخواني، يذكر الناس بما كان في غزوة الأحزاب، أحزاب أكثر من 10,000 مقاتل، جنسيات وأقوام متعددة وأعراق متشعبة، أحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، حتى إن اليهود في أسفل المدينة نقضوا العهد مع رسول الله، فاشتد الكرب على المسلمين واشتد خوفهم، حتى كان الواحد منهم لا يجرؤ أن يذهب إلى الكنيف لقضاء حاجته. الكنيف ظرف المي، رجب محصور، عاوز أن يذهب إلى الخلاء فلا يستطيع من شدة الخوف. سبحان الله، في ذلك المقام العجيب في ذلك المقام العجيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة. من يقوم بعملية خاصة يستكشف بها خبر القوم يكون معي في الجنة. سبحان الله، كان الصحابة في قر، أي في برد شديد وفي مجاع، ومعلوم أن الإنسان الجائع يشتد برده، الإنسان الجائع يشتد برده، ولذلك عندما تأكل بتأخذ سعرات حرارية بتدفع عنك ذلك البرد. طب مجاع، وما المجاع هناك برد شديد وهناك خوف عظيم. إلى الخوف والمجاع والبرد. من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة، قالها ثلاثا فلم يكن أحد. قال حذيفة: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. أتصور لو أني أو أي واحد من هذه الأعصار في ذلك المقام، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم: قم فأتني بخبر القوم. سبحان الله، ممكن أقول له معذرة يا رسول الله لقد أصابني مغص في بطني، أو يا رسول الله كلف غيري، أو يا رسول الله لست خبيرا بأعمالي المخابرات العسكرية أو الالتحام الشخصي، لأنه سيتدخل بين الناس ويسمع أقوالهم، فربما يلتحم مع أحدهم، وربما يحدث له إشكال، وربما يقتل فلا يعود. قال حذيفة: فقمت إذ عناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجد لذلك بد. طالما قال قم يا حذيفة قام حذيفة، قام هو ينتفض من شدة البرد، ويكاد الجوع أن يفتك بكبده، ومع ذلك عندما انطلق ليمارس المهمة مطيعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فانطلقت كأنما أمشي في حمام. الحمام أي الدفء والنشاط، أكل خروف، كان أكل خروف كده في دفء ونشاط. سبحان الله، فانطلقت فكأنما أمشي في حمام دفء ونشاط، فإذا بأبي سفيان يصلي ظهره بالنار بدف ظهر حتى لا يصيب روماتيزم الظهر، فوضعت سهما في كبد القوس، والله لو أردت أن أقتله لقتلته لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي. فخالطت الناس فعرفت خبرهم وأتيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتيته قدرت، أي أصابني البرد. سبحان الله، أي عندما كان في الطاعة كان في الدفء والنشاط، وعندما انتهت الطاعة رجع إلى حاله الأولى البرد. فنمت فوضع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى نمت ثم قال لي: قم يا نومان الحبيب. انظر إلى سرعة الامتثال، إلى سرعة الطاعة، انظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد قتل من الصحابة 70، وجرح منهم كثير، ورجع المسلمون ليلة السبت إلى المدينة وهم ما بين مكلوم وجريح، كل الصحابة راجعين وهم متعورين، اللي مقطوع له إيد، اللي عين، اللي مضروب سهم، اللي رمح، اللي سيف، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح وكسر من أسنانه ووقع في حفرة وفدغ الدم من وجهه صلى الله عليه وسلم. إذن الجيش كله أصيب. وبعد صلاة الفجر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني خارج لقريش فلا يخرجن معي إلا من شهد الغداء. فخرج الصحابة جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى حمراء الأسد على بعد 18 كيلو من المدينة. يمشي 18 كيلو، يعني قريب من هنا لذكرنا، قريب من هنا لذكرنا 18 كيلو، وهم في جراحتهم وأحزانهم وكلومهم امتثالا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب أن أبا سفيان أخذته ثورة النصر، واجتمع مع أركان الجيش الشركي واتفقوا أن يعودوا لقتال المسلمين والقضاء عليهم، وبينما هم في طريقهم إلى المدينة لقتال المسلمين واستئصال شأفتهم، أتت الأخبار إلى أبي سفيان أن محمدا قد خرج إليه في جيش عظيم، فألقى الله في قلب أبي سفيان الرعب وانكفأ المشركون ولم يلق المسلمون بأسا، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام بحمراء الأسد، فسمع الناس بخروجه وصالحه من صالح، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قرآنا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الآيات: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين استجابوا، إذن استجابة لله ولرسول، امتثال شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتخيل أخي الحبيب، لو أن المسلمين في المدينة بعد أن صلوا الفجر وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج، قالوا: يا رسول الله، إن في تعب شديد وجهد جهيد، فاتركنا يوما أو يومين حتى نستجم. لو فعلوا ذلك، ما الذي يحدث؟ لهجم عليهم جيش المشركين ولأفناهم، ولقضي على الإسلام والمسلمين. فحفظ الله تبارك وتعالى هذا الدين ببركة طاعة رسول رب العالمين. إذن الأمل في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمل في الطاعة، والنجاة في الطاعة، والبركة في الطاعة، والهداية في الطاعة، وهذا ما ينبغي أن يقوم عليه الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أيها الأخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى كما أمر بالطاعة أمر بالطاعة رسوله، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء الذين يأخذون بأيدي الناس إلى الله عز وجل، وهذا قول وجيه من عدة أقوال ذكرها أهل العلم في تأويل هذه الآية. ولكن انظر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أما عند غير النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأولي الأمر منكم، فدل ذلك على أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام كطاعة الله. قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فتكرير الفعل دلالة على أن المطلوب واحد، استقلالا دلالة على أن المطلوب واحد بالاستقلال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولذلك ولي الأمر سواء كان أميرا أو عالما أو حاكما أو والدا أو مسؤولا لا يطاع طاعة مطلقة كطاعة الله والرسول، وإنما طاعته إذا دعا إلى معروف. لقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يخرجوا في سرية، وكتب كتابا وجعله إلى عبد الله ابن حذافة السهمي. فلما خرج فتحوا الكتاب فإذا هو توجيه أن ينطلق إلى مكان كذا وأن يسمع ويطيع إلى أميره. قال أميرهم: ألم يأمركم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال لهم: احتطبوا حطبا، جمعوا الحطب، احفروا مخدودا، حفروا حفرا، أشعلوا نيران، أشعلوها. ثم قال لهم: ادخلوا فيها. قالوا: لا نفعل حتى نراجع رسول الله. إذن هذا وأميرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يطيعوا، أطعوا في الحفر وفي الإيقاد، وقبل ذلك أطعوا في جمع الحطب، لكن دخلوا النار لم يطيعوا. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لو دخلتم فيها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذا لا يجوز لأحد أن يأمر أحدا إلا بالمعروف، والمعروف هو شرع الله عز وجل، المعروف هو شرع الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فالعدل والإحسان والمعروف وهو العرف هذا كله دلالة على شرع الله عز وجل. خذ العفو وأمر بالعرف، فالعفو والعرف والمعروف والإسلام والإيمان والإحسان والتقوى والبر، كل الألفاظ الشرعية المطلقة المحمودة يؤدي بعضها معنى بعض، دلالة على شرع الله. أما إذا أمر المرء غيره بغير شرع الله، وشرع الله الواجب والمستحب والمباح، الواجب والمستحب والمباح، أي إذا أمرك بحرام أو مكروه لا سمع ولا طاعة. لو أن زوجا أمر زوجته أن تفطر في رمضان لا تسمع له ولا تطيع. لو أن زوجا أمر زوجته بخلع الحجاب لا تسمع له ولا تطيع. لو أن والدا أمر ابنه أن يشتري له سجائر أو جوز أو معسل لا يسمع له ولا يطيع. لماذا؟ لأن الطاعة في المعروف، وهذا كله حرام أو مكروه. إذن هذا شر ربنا عز وجل، هذا شر ربنا عز وجل. فلابد للناس أن يجتمعوا على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعاونوا على هذا الواجب، وأن تتآلف جهودهم في إقامة هذه الواجبات الشرعية، لأننا في زمن قل فيه العلم ورفع فيه العلم واندرس فيه الخير دراسا كثيرا. فلابد للناس أن يوقدوا معالم الخير وأن يوقدوا جذور الخير في قلوب الأمة. هذا أمر لابد أن يكون له الحشد والاهتمام. ولذلك كان الأئمة يحذرون كثيرا من اتباع المبتدعين وأهل الابتداع، ويقولون بأن كثرة المبتدعة علامة على قرب الساعة، كثرة البدع علامة على قرب الساعة. الآن نسمع بدع كثيرة، بدع كثيرة لا حصر لها ولا عد. لأول مرة في تاريخ مصر يقام مولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأول مرة في تاريخ مصر. السيدة ماشي، الحسين ماشي، أبو المرسي ماشي، لكن لأول مرة في تاريخ مصر يقام مولد لعلي بن أبي طالب، شيء جديد لم يحدث. وهكذا دواليك، البدعة تطل برأسها، والذين يلبسون لباس العلماء يؤسسون البدع ويؤصلونها في قلوب الناس. أحدهم سئل عن أبي النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة هنا إلى النبي ليست لأبيه، هل أبو النبي عليه الصلاة والسلام مات مسلما؟ قال: نعم، بل كان من أئمة المسلمين، ومن قال بأنه مات كافرا فهو ملعون. هذا رجل ويحتل منصب علمي كبير، لعله المنصب الثاني في بلادنا، يقول: من قال بأن والدي وسلم مات كافرا فهو ملعون. يا إله، ملعون. وماذا نصنع بالأحاديث الصحيحة الواردة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجب. أين أبي يا رسول الله؟ لم يجب. في الثالثة قال: إن أباك في النار. وهذا من أدب رسول الله، أدب صلى الله عليه وسلم، أنه أحيانا لا يخبر بكل ما يعلم، وعندما يتكلم بما يعلم يختار من الألفاظ أرقيها، فإن اختيار الكلام أشد من وقع السهام. الإنسان لما بيختار الألفاظ، هذا الجهد المبذول في اختيار الألفاظ أشد من وقع السهام وبري السهام، يحتاج إلى تدريب ويحتاج إلى جهد جهيد اختيار الألفاظ. فلما قفى مشى الرجل، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إن أبي وأباك في النار. هذا حديث صحيح مسلم. ماذا نصنع بذلك الحديث؟ أما أم النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا في النار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. نعم، هذه أحاديث وثابتة وصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ماذا نصنع؟ هل نتبع حديث رسول الله أم نتبع كلام رجال؟ فلابد لأهل الناس أن يتبعوا آثار السلف وإن قلوا، وأن يتجنبوا أقوال الرجال وإن كثروا، وإن زخرفوا للناس القول. لابد أن نؤسس ذلك الأمر، وأن نعظم السنة في قلوب الأمة، وأن تضاء هذه القلوب بالسنة، لأننا نحتاج إلى جهد جهيد لكي نعيد المجد من جديد. هناك مهد مسلوب، مجد مسلوب ضاع منا منذ أكثر من 300 سنة، ومطلوب أن نعيد ذلك المجد مرة ثانية. إن هناك ديارا إسلامية قد انتقصت وانتزعت من مهدنا ومن جسد أمتنا: الأندلس، أسبانيا والبرتغال، صقلية ورودس ومالطا، وتكريت، العراق، أفغانستان، بلاد مرو وطشقند وبخارى وسمرقند ونيسابور، كل هذه ابتلعها الروس الملاحدة، سبحان الله. ثم هناك الدول الإسلامية التي كانت في إفريقيا، هناك دول في إفريقيا كانت دول ناهضة، ولكن الصليبيون تعاونوا وأسقطوا المسلمين في إفريقيا وقضوا على شافة المسلمين في إفريقيا. أين مملكة زنجبار؟ مملكة إسلامية قوية جدا، قضى عليها الاستعمار، الاستخراب، وآلت الآن إلى دولة تنزانيا ولا يحكمها إلا النصارى، ضاعت من حوزة المسلمين. أين جنوب الفلبين؟ وهناك المسلمون يقاتلون قتالا مريرا ولا أحد يسمع عنهم شيئا. أين كشمير؟ ابتلعتها الهند ابتلاعا وطائرتها تحميها من المسلمين، سبحان الله. إذا لابد أن نرجع للأمة مجدها، وأن يعود للمسلمين عزهم، ولن يكون ذلك إلا ببركة اتباع السنة. فالأمل في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأمل السنة، فأمل الأمة بتطبيق السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الخير، وأن يصرف قلوبنا عن الشر، وأن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتجاوز عن سيئاتنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا وارفع درجاتنا وارفع درجاتنا ورب أولادنا ورب أولادنا ورب أولادنا وبارك اللهم في شباب المسلمين وفي رجال المسلمين وفي أجساد المسلمين وأموالهم وأوقاتهم. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة والمبتدعة ومن ولاهم، اللهم خذهم أخذا وأهلكم بددا وأحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا، وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.